وبذكر الله تطمئن القلوب، وهذا يتبين تماما واضحا عند الكروبات، وأشدها نزول الموت. أشد ما يمر على الإنسان من الكرب إذا نزل به الموت. هناك يتبين المؤمن الصادق الذي له صلة بربه ممن كان في هذه الدنيا حياته كحياة البهائم، تبين بيانا واضحا جدا. تجد المؤمن فرح اطمئن غير خائف ولا وجل، والآخر عنده من الألم ومن الحزن ومن الأسف الشيء الذي لا يستطيع أن يصفه وصف، وهذا شيء ظاهر جدا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أقسام الناس عند الاحتضار قسمهم إلى ثلاثة أقسام، جعل قسما منهم أعلى الدرجات وقسم آخر سالم ليس عليه من الخوف ومن الألم شيء لسلام الله عليه، قسم آخر هو الذي يراعي وينظر ببصره قبل أن تخرج روحه العذاب الأليم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني الروح، يقول إنه جل وعلا يقول أنتم تحضرون الإنسان عند نزع الروح، فإن كان الأمر ليس له من يدينه ويحكم بأمره ويجزيه بعمله، يعني ليس هناك خالق يدبره ويصرفه ويتحكم فيه، فارجعوا الروح إلى مكانها، من يستطيع فارجعوها ردوها إلى مكانها، لا أحد يستطيع أبدا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني هذا يقال له في حياته قبل أن تخرج روحه، يبشر بذلك وينظر إليه فيزداد طمأنينة إلى طمأنينة وسرورا إلى سرور. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني إنهم سالمون، هؤلاء أقل من الصنف الأول، حالتهم أقل ونعيمهم أقل، ولكنهم سالمون، سالمون مما يخافه أهل المعاصي وأهل الشذوذ عن ربهم جل وعلا. قسم الثالث إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم. النزل هو الذي يقدم للضيف أول ما ينزل، إذا نزل الضيف أول ما يقدم له يسمى نزل، فهذا انتقل من هذه الدار إلى دار أخرى فهو يعد له نزل. والنزل من أي شيء؟ من حميم، والحميم هو الماء المنتهي في الغليان، هذه ضيافته، وتصلية جحيم أيضا. فهذه أقسام الناس ما يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة أبدا. فجعل أهل الضلال وأهل التكذيب وأهل البعد عن الله قسما واحدا، لأن جميع طرق الناس إذا خرجت عن طريق الوحي فمآلها واحد، شيء واحد، كلها كفر وكلها تكذيب وكلها ضلال ومآلها إلى عذاب الله جل وعلا، بخلاف أصحاب النعيم والروح والفرح فإنهم درجات بعضهم أعلى من بعض. وإن كان قسم الأشقياء في النار يتفاوتون في العذاب، إن أهل الإجرام وأهل الإفساد لا يكونون مثل أحد المفسدين فقط، بل يزاد عذابا على عذابهم نسأل الله العافية. والمقصود أن هذه الأمور تنتظر الإنسان، وإذا لم يجدها في حياته حياته الدنيا فمعنى ذلك أنه فقد الإحساس، وفقد الإحساس سببه كثرة الذنوب، كثرة المعاصي. إذا كثرت الذنوب والمعاصي على الإنسان مات قلبه فأصبح لا يحس. والميت لو ضرب ولو سلخ جلده من جسده ما يحس. وما لجرح بميت إيلام، يعني ما يتألم. فموت القلب أشد من موت البدن، فلهذا لا يحس الإنسان إذا كان عنده من كثرة المعاصي والذنوب التي تراكمت على قلبه، لا يحس بما يصاب به من البعد عن الله جل وعلا، كأنه أمور طبيعية أمور عادية. ثم قد يتمادى فيه الأمر فيصبح يألف البعد عن ربه ويألف المعاصي ويحبها فينتكس، فيصبح مثل ما قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. من كان بهذه الصفة فقد انتهى أمره، ولا يفيد فيه لا تذكير ولا آيات، وإنما يفيد فيه اللجوء إلى الله والرجوع إليه وسؤاله والافتقار إليه بصدق، فإنه هو الذي يحيي الأرض بعد موتها ويحيي القلوب الميتة ويبعث في القاسية الحياة والإحساس. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا عتابه للمؤمنين قول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال بعد ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني مقصود لا تيأس أيها الذي أصبت بشيء من ذلك، فإن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني يحيي القلب الميت بعدما استحكمت إماتته، يحييه إذا شاء، إذا أقبل عليه حي. فهذا هو حقيقة الإنسان في الواقع، هو الذي ينبغي أن يهتم به. وذكر الله جل وعلا علاج في هذه الأمور، ذكر الله يجعل الإنسان ممن يذكرهم الله، وإذا ذكر الله جل وعلا عبده أتته السعادة وأتاه الفرح وأتته الحياة من حيث لا يشعر ولا يدري، فضلا من الله جل وعلا. وهذا المقصود في ذكر هذه الأمور، أن الذكرى تحصل به السعادة في الدنيا قبل السعادة في الآخرة. ومعلوم أن الآخرة أولها بعد خروج الروح، إذا خرجت الروح فقد قامت قيامة الإنسان قابل عمله، يبدأ الجزاء من ذلك اليوم، من ذلك الوقت. لكن هذه الأمور جعلها الله جل وعلا غيبا ليظهر جليا من يصدق بها ويثق بكلام ربه وكلام رسوله كأنه يشاهده، وممن يستبعد هذه الأمور يستحق على ذلك أيضا زيادة عذاب. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. ولكن خشي صلى الله عليه وسلم لو رأينا عذاب القبر ما يستطيع أحد يدفن الآخر. الأمر هائل جدا. وجاءت الآثار أنه إذا وضع الإنسان حديث صحيح، إذا وضع الإنسان في قبره جاءه الملكان، فإن كان ممن هو غافل عن الله ومعرض يعذب، يقول يضرب بمطراق من نار فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس. الإنسان لو كان بجواره ما يسمع صياحة ولا يسمع عذابه، وكذلك الجن ما يسمعون، وإنما تسمع البهائم، تسمع الأشجار، تسمع كل من به حياة يسمعه ويخاف. والناس جربوا هذا، يعني جربوه من باب الصدف. إنه معروف عند العرب أن الفرس إذا احتبس بطنها، وبعض الأحيان الناقة إذا عسرت ولادتها يذهبون بها إلى المقابر فينطلق بطنها أو يخرج من ما في بطنها بسرعة، لأنها ترى شيء مزعج وتسمع شيء هائل. ولهذا شاهد الناس كثيرا أن البهائم إذا أحيانا تكون في مقبرة ما يدري الإنسان إلا إذا فرت فرار. ما السبب؟ ما يرون شيء ولا يسمعون شيء، ولكن هي تسمع وقد ترى. المقصود أن هذه أمور غيبية، ترى المقابر، ترى القبور صامتة وهادئة وفيها أمور هائلة جدا، لو كشفت لا أزعجت. وكم أظهر الله جل وعلا شيئا موعظة، يظهر أشياء موعظة لعباده يعظ بها من يشاء، والأكثر أنه ما يظهر شيء ويبقى الإنسان على وضعه. إذا وضع في قبره ثم أتيت إليه بعد وقت وإذا هو كما وضع، ليس معنى ذلك أنه لم يسأل ولم يعذب ولم ينعم، بل نعم ويعذب وهو على وضعه حاضر. وقريبا من هذا أو شيئا الشيء الذي يعني قد يقرب من ذلك حالة النائم، لأن النوم موت، هو الموتة الصغرى، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فجعل النوم موت، توفي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني أن الأنفس كلها تتوفى، واحدة وفاة كبرى وهي توفي الموت، والثانية وفاة صغرى وهي وفاة النوم. لهذا قال: فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني أن الروح تمسك في هذا، لا ترسل إلى بدنها، خرجت من بدنها فلا ترجع إليه. أما الأخرى توفيت في النوم فإنها ترسل. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عند المنام، يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، في دعائه الذي كان يدعو به عند النوم. هو ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان، وسيأتي ذلك. فالمقصود أن الإنسان يشاهد في نومه أحيانا أشياء تؤلمه وتزعجه وهو في منامه راكد لم يتحرك، وقد يستيقظ وحرارة الألم يجدها في نفسه، وقد تكون في بدنه، أو بالعكس يجد لذة وطيب الشيء الذي قد يجده، وهو أحيانا يرى أشياء تفرح وأحيانا تزعج وتحزن، وهو لم يتحرك وبدنه كما هو. والموت أعظم من هذا، ولكن هذا تقريبي فقط. وكل ما أخبر الله جل وعلا به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، سواء علم الإنسان حقيقته أو لم يدرك حقيقته. ولكن هذه أمور معلومة ومدركة. أما الحياة نفسها ووجود حقيقة الألم وحقيقة النعيم فأمر فوق الوصف، يعرفه من أدركه. كل إنسان سوف يجد ذلك، والأمر قريب جدا. والمقصود أن الإنسان ليس له سعادة وليس له نعيم وليس له دفع للهم إلا بطاعة الله وحده فقط. وكل العقلاء يسعون إلى دفع الهم عنه، لأن الهم هو الذي يهدم الأعمار، وهو الذي يقضي على الصحة، وهو الذي يجعل الإنسان غير مستقر. كل أحد يسعى إلى دفع الهم، كل أحد. فالذي يطلب المال يريد أن يدفع هم الفقر عنه وهم العواز عنه، والذي يطلب الرئاسة يريد أن يدفع هم الذل عنه وبجلب العز والرفعة، والذي يطلب العلم يريد أن يدفع هم الجهل عنه، والذي يعمل الصالحات يريد أن يدفع الهموم بجملتها عنه. وهذا هو الذي يصيب، الذي يطيع الله جل وعلا ويعمل الصالحات هو الذي يصيب دفع الهم حقيقة، أما غيره لن يصيب وإن زعم ذلك. حتى قطاع الطرق وحتى الكفرة الذين يسلكون مسالك معوجة، هم يقصدون بذلك جلب النعيم لهم ودفع الهموم عنهم، ولكن أخطأوا. الناس كلهم يخطئون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني جنس الإنسان، جميع الناس خاسرون، ثم استثنى منهم طائفة فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء فقط هم الذين ليس في خسار، أما من عداهم فهم في خسران. والخسران ما هو معناه أنه فقد مال، خسران لنفسه وفي مستقبله، ما يشبه خسارة الأموال والأرباح التي قد تفوت الإنسان من أمور الدنيا، وهذا شيء معروف. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في مجلسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جديتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الناس الذين قاموا لله وجاهدوا في سبيل الله، وسنة الله جل وعلا أن الذي يجاهد في الله أن يصاب بالأذى، ولهذا أمر الله جل وعلا المجاهدين أن يصبروا، وأنهم لا بد أن ينالهم أذى من المشركين ومن غيرهم، وهو ليس له لا مال ولا أولاد، لم يتزوج لأنه اشتغل بالدعوة إلى الله وتعليم العلم فما تفرغ للزواج، ولكنه في وقته الأوقات تختلف كما هو معلوم، كان في وقته الناس لهم اتجاهات مختلفة، اتجاه عقائدي واتجاه سلوكي واتجاه دنيوي، هذه الاتجاهات الرئيسية في وقته. أما الاتجاه العقائدي فهو اتجاه على خلاف نهج الكتاب والسنة، وخلاف ما كان عليه الصحابة وما كان عليه سلف هذه الأمة من أتباع الصحابة في الإيمان بصفات الله حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة وأتباعه، كان نهجهم العقائدي مخالف لذلك، فكانوا لا يصفون الله جل وعلا بأنه فوق ولا أنه مستوي على عرشه ولا أنه يتكلم كلاما يسمع حقيقة ولا أن له يد ولا أن له وجه ولا أن له رحمة ولا أن له غضب ولا رضا إلى غير ذلك من الصفات التي معروفة، فكان الذي يثبت هذه الأشياء عندهم يكون مشبها وربما يكون كافرا، تقدون أنه كافر، ولهذا أفتى علماء في وقته تولوا القضاء أفتوا بوجوب قتله لأنه مشبه ومجسم، وهو لم يقل إلا ما قاله الله وقاله رسوله، أمر عجيب جدا، كيف وصل المسلمون إلى هذه الحالة؟ انعكست القضية، صار الحق باطلا والباطل حقا، هذا هو أكبر ما وجهه شيخ الإسلام في هذه القضية. فكان المعروف أن أهل السنة هم الأشاعرة، وهذا مذهب الأشاعرة من جميع المذاهب الفقهية، الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية، والمالكية أشدهم، وهم الذين يفتون عند أدنى ملابسة بقتل الإنسان، ولهذا كانوا يرفعون الإنسان إذا أرادوا إلى القاضي المالكي حتى يفتي بقتله فيقتله. الاتجاه الثاني الاتجاه السلوكي، وهو اتجاه الصوفية، وهو اتجاه منحرف أشد الانحراف، فكانوا يعتقدون أن الله يحل في بعض الأشخاص، بل يجعلون بعض الأشخاص هو الله، وكانوا لهم من الحيل والخرافات ومن الأحوال الشيطانية الأشياء التي أضلوا بها كثيرا من الناس، وهذين الاتجاهين قابلهما شيخ الإسلام ابن تيمية بالمحاربة، وأصبحت حياته كلها مناقشات وجدالات ومناظرات، ولكن عند المناظرة العلمية كلهم يرجعون بلا طائل، بل يصبحون مغلوبين، ثم بعد ذلك يهرعون إلى الحكام، يذهبون إليهم ويغرونهم عليه ويقولون هو يريد أن يأخذ حكمكم، يريد أن يستولي على مناصبكم، هكذا كانوا يقولون له. عند ذلك يخاف خاف الحكام فيسجنونه، فسجن في مصر وبقي 7 سنين مسجون سجن، ثم سجن في دمشق، ثم أخرج، ثم أخيرا أدخل السجن ولم يخرج منه إلا ميتا رحمه الله. فكان يقول هذه الأقوال عندما سجن أخيرا، لما ذهبوا به إلى السجن بعد المناظرة، والمناظرة في أي شيء عجيب، يعني المناظرة وقعت في كتابين له، أحدهما الكتاب المعروف المشهور الآن بين طلبة العلم هو الفتوى الحموية، وهذه الفتوى سميت فتوى الحموية لأن إنسانا من حماة جاء يستفتي الشيخ فقال أريد أن تكتب لي عقيدة توافق عقيدة السلف مبنية على الكتاب والسنة. فقال له العقائد كثيرة ابحث عنها وتجدها. فألح على الشيخ وقال ما أثق إلا بقولك، وكان يرى أنه أن كتمان العلم لا يجوز، حرام، من كتم علما ألجمه الله لجام من نار. وكان قد أتى إليه بعدما وضع له وضوءه ليتوضأ ويذهب إلى صلاة العصر، فجلس قبل أن يتوضأ وكتب هذه الرسالة بين صلاة الظهر والعصر قبل أن يذهب إلى الصلاة، فأعطاها إليه. وكان الناس إذا صدرت منه فتوى تناقلوها بكثرة، وكل كتب كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ما أستثني ولا كتاب واحد مما كتب على كثرتها، كلها جواب سؤال، الكتب الكبيرة والصغيرة كلها جواب أسئلة. فلما كتب هذا الكتاب ذكر فيه مذهب الصحابة في الصفات ومذهب أتباعهم، وأيد ذلك بأقوال كبار العلماء بالنقول من كتبهم المعروفة. عند ذلك قاموا وعقدوا له مناظرة هذا الكتاب وناظرهم، فما استطاعوا أن يقوموا أمامه بشيء، انهزموا فاستعدوا عليه الحكام. الأمر الثاني الكتيب المعروف أيضا ومشتهر العقيدة الواسطية، وسميت واسطية لأنها جواب سؤال رجل من واسط، وهذه عقد لها عدة مناظرات، وأخيرا مناظرة الأخيرة أقروا كلهم أن هذا اعتقاد جيد وأنه على وفق الكتاب والسنة، ولكن لم يقتنعوا بهذا. ثم جاءت مسألة فقهية، وهي أنه أفتى في أن الطلاق إذا وقع بلفظ واحد في مقام واحد 3 أنه يكون واحدة، وقد رعى في هذا أمرا كان واقعا في وقته مشتهر ويفتي به كثير من الفقهاء وللأسف، وهو جواز التحليل. إنسان إذا طلق زوجته يذهب إنسان صديق ولا غير صديق ولا فيتزوجها بنية أنه يرجعها إليه، وهذا قد جاء في الحديث أنه التيس المستعار ولعن المحلل والمحلل له. فكان يفتي بهذا ويقول هذا أسهل وأيسر وله أصل من الكتاب حتى ينسد هذا الباب على هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال، فعقد له أيضا، بل هذه قال إنه خرق الإجماع فيها وألبوا عليه الحكام بذلك، مع أن هذا قول كثير من العلماء، وإلى الآن وكثير من العلماء يذهبون إليه هذا القول. فأخيرا سجنوه زاعمين بأنه بسجنه تطفأ الفتنة، هكذا قالوا، قالوا سجنهم فيه مصلحة لئلا يكون فيه فتنة، وهكذا أهل الباطل دائما يعني يبررون أفعالهم بأشياء قد يكون فيها لبس. فلما أدخل السجن التي يسميها القلعة قال هذه المقالة، قال: ماذا يصنع به أعدائي؟ جنتي في صدري ليفعلوا ما شاءوا، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة ليفعلوا ما شاءوا. فلما أدخلوه وأغلقوا الباب قال: الله أكبر والحمد لله، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. والعجيب أنه لما أدخل في السجن صار يكتب ويكتب في أجوبة الأسئلة التي تأتيه من خلف السجن، وتخرج رسائل، ثم بعد ذلك أخرجوا من عنده الورق والأقلام وكل شيء يستطيع أن يكتب به، أخرجوه، فصار يكتب بالفحم على إما خرق وإما حجر إما أي شيء، الأمور الضرورية. فخرجت رسائل سميت الفحمية، أجوبة كتبها بالفحم، ثم بعد ذلك أخرجوا عنه كل وسيلة، كل وسيلة يمكن أن يكتب فيها أخرجوها ومنعوه من كل شيء. عند ذلك أقبل على قراءة القرآن وذكر ربه جل وعلا وحمد الله على هذا، وقال: هنا عذرت، فإذا سئل مثلا ما عندي شيء أكتب فيه، إذا جاء السائل يستطيع أن يسمع الكلام وإلا ما في شيء. ثم بعد ذلك توفي في السجن رحمه الله في سنة 28 و700 في شعبان رحمه الله. والغريب أن أهل الافتراء لا يزالون يفترون عليه، حتى قال ابن بطوطة صاحب الرحلة المشهورة وهو يقول في رحلته إنه قدم دمشق في سنة 28 و700 في آخر رمضان، يعني بعد وفاة الشيخ بشهر، يقول: فرأيت في مسجد دمشق شيخ ذي لوثة عقلية يقال له ابن تيمية، فرأيته يخطب على المنبر، فنزل من على المنبر درجة أو درجتين فقال للناس: إن الله ينزل من عرشه إلى سماء الدنيا كنزول هذا. كذب وافتراء، سواء قاله هذا الرجل أو قاله أو أدخله عليه غيره، ولكن الظاهر أنه هو الذي قال افتراء منه، ولكن الكذب يتبين، وتبين بقوله وإقراره، حيث أنه أخبر أنه لم يأتي إلى دمشق إلا في آخر رمضان من تلك السنة، يعني بعد وفاة الشيخ بشهر. ومع ذلك هذه الفرية يتناقلها أعداؤه إلى اليوم، حتى إن أصحاب الموسوعة الإسلامية البريطانية هذه التي عربت إلى اللغة العربية ذكروا هذه القصة لما ذكروا ابن تيمية. شوف كيف يعني ما وجدوا إلا هذه القصة يذكرونها من ترجمته، يتلمسون الشيء الذي فيه القدح على من يظنون أنه يتأثر به المسلمون حتى ينفروا، ومعروف عداؤهم، عداؤهم معروف، وهذا ليس غريبا، ولكن الغريب من العلماء الذين يبعثهم إما الحسد وإما الباطل الذي يقيمون عليه، وليس لهم مبرر آخر غير هذين الأمرين، إما حسد وإما باطل ينصرونه فقط، هذا الغريب. على كل حال مات ابن تيمية ومات أعداؤه، فمن الذي بقي؟ بقي ابن تيمية ونسي أعداؤه، نسوا، لأن الحق هو الذي يبقى وكل الناس يموتون. وهذا من النصر الذي أخبر الله جل وعلا أنه ينصر به عباده. والنصر ليس معناه أن الإنسان ما يعاقب ولا يسجن ولا يضرب ولا يقتل، النصر أن يظهر الحق على يده ولو بعد موته. قال ابن القيم رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. أما في مناظرات في بعض مناظراته لبعض دجاجلة الصوفية، قوم يقال لهم البطاحيون يدخلون في النار ويضربون أنفسهم بالسكاكين، وتدخل في أبدانهم ولا تضرهم على حسب زعمهم، هكذا يقولون، ويقولون للناس إن هذه كرامات، ندخل في النار ولا تضرنا، ونضرب أنفسنا بالسلاح ولا يضرنا، كرامة من الله لأننا على طريقة الحق ونحن الواصلون إلى الله. فناظرهم لناظر رؤسائهم مناظرة مشهورة، فلما لم يرجعوا إلى ولم يرعوا بالقول اتباع الكتاب والسنة، قال لم يبقى إلا الأمور الحسية، فالآن توقد نار أمام الناس أمام الملأ الحاضرون، ونغتسل أنا ورئيسكم بالماء الذي فيه الخل والملح ثم ندخل النار، فمن احترق فعليه لعنة الله. عند ذلك أحجموا، فلما لم يجيب إلى ذلك قال يكفي أن نغسل أصبع، أن نغسل أصبعي وتغسل أصبعك، لأنهم كانوا يطلون أنفسهم بأمور بأشياء ما تصل النار إليه. قال يكفي الأصبع، إذا كنت ما تريد أن ندخل النار يكفي أصبع تغسله وأغسل أصبعي ثم ندخل أصابعنا النار، فمن احترق أصبعه فهو المبطل الملعون. فأبى، فظهر كذبهم ودجلهم عند ذلك ليم لامه بعض أصحابه، قال له كيف يعني تتحداهم بهذا الشيء وهل أنت واثق من ذلك؟ قال نعم، أنا ما قمت لأنصر نفسي ولا لأظهر كرامتي، أنا قمت بنصر دين الله وإظهار الباطل ولكرامتي أنا، ولكن إظهار الحق. فبهذا بهذه الأمور عادوه أشد المعاداة وحاربوه أشد المحاربة، مع أنه عنده رحمه الله صفة ليست موجودة عند كثير من العلماء، صفة الصراحة، الصراحة وعدم المواربة في الحق. إذا علم من إنسان أنه أخطأ صرح باسمه وقال فلان قال كذا وكذا وهذا خطأ، فمن هذا القبيل زادت المعاداة له، زادت معاداته، فكثر أعداؤه من ذلك وتألبوا عليه وحصل ما حصل. على كل حال، الله جل وعلا كل خصومة وقعت وكل خلاف وقع لا بد أن تعاد بين يدي الله، لا بد، فيحكم فيها رب العباد، فهو وغيره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة، كل خلاف يقع وكل مشاجرة تقع سوف تعاد بين يدي الله، فيحكم فيها بالعدل والحق. والله جل وعلا عند لسان كل قائل ويعلم من طوى عليه قلبه وسوف يحاسبه، فالعباد حسابهم على الله جل وعلا، ولكن الناس ما يخفى عليهم الحق، يتبين ولو بعد حين ولو بعد وقت، قد مثلا يلبس الحق في وقت ما من الأوقات ولكنه سيظهر، سيظهر ولو بعد وقت، لأن كثير من الناس يخفى عليه الحق بأمور، وهي كونه يلبس الحق بشيء، الباطل بشيء من الحق، يلبس يخلط، فالذي ليس عنده ميزن كامل يلتبس عليه الأمر هذا فيبقى مترددا إلى أن يظهر الأمر، وليس هو وحده، هذا كثير. ماذا صنع بالإمام أحمد رحمه الله؟ قام عليه الخليفة ورجال الحكم في وقته، وكان القضاة من المعتزلة كثير منهم مثل ابن أبي دواد ومثل بشر المريسي وغيرهما، قاموا عليه وقالوا إن لم تقل إن القرآن مخلوق قتلناك، فضربوه ضربا كثيرا يضرب حتى يغمى عليه، فظنوا أنه يموت مرارا وتعجبوا، كثير من الناس يتعجب كيف تحمل هذا الرجل هذا الضرب، لأن حتى الخليفة يقوم على رأسه يقول اضربوه اقتلوه اقتلوه، خليفة المعتصم، كانوا يضربونه حتى الإنسان الذي يضرب يعجز ثم يسحب ميت أظنه يموت، صبر حتى نصره الله جل وعلا، تنصر. لما ذهبت الفتنة هذه وكان يسأل أحيانا أشياء، كان يذكر أشياء عجيبة يعني من صبره ومن تحمله، وأهمها أنه رأى كثيرا من الناس أحجم عن هذا الأمر، ثبته الله جل وعلا لذلك، فصار له لسان صدق، هذا من النصر، لسان صدق في هذه الأمة، كانوا يقولون إن الله نصر الدين الإسلامي في أحلك المواقف برجلين، في أبي بكر رضي الله عنه لما ارتد العرب، وبالإمام أحمد لما حصلت الفتنة، فتنة الكبرى التي من لم يقل إن القرآن مخلوق قتل، فصبر في ذلك وبذل نفسه حتى نصره الله جل وعلا. وغيره غيره كثير. يعني المقصود أن الإنسان إذا صبر على حق فإن الله يأجره ويظهر الحق ولو بعد موته وذهابه. ثم ما يلقاه عند الله جل وعلا من الأجر عندما يحتسب فوق هذا كله. وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره، أو نحو هذا. هنا وبعضهم يقول: إنه لا يمر علي أوقات أقول إن كان الجنة في مثل ما أنا أهل الجنة إن كانوا في مثل ما نحن فيه إنهم لفي نعيم. يعني الصلة بالله جل وعلا وطمأنينة بالله ولذة الطاعة لها لذة حقيقية أعظم من لذة الأكل والشرب. ولكن ما كل أحد يجدها، هذه يجدها الخواص، خواص الناس الذي يستلذ العذاب في طاعة الله جل وعلا. لهذا لما جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار وغيره، جاءوا إليه وهو عند الكعبة في وقت اضطهاد الكفار للصحابة قبل الهجرة، جاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله انتصر لنا، استنصر لنا، يعني اسأل ربك النصر. كانوا يعذبون وكانوا يفتنون. غضب صلى الله عليه وسلم، قام كان مستلقيا على بردته فقام مغضبا وقال: والله لا يظهرن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون، إن من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه فيفلق فلقتين فلا يمنعه ذلك عن الرجوع من إلى دينه، فلا يحمله ذلك إلى الرجوع عن دينه. يعني أنه يجب على الإنسان أن يصبر إذا ابتلي. والله جل وعلا أخبره أنه إذا قال الإنسان إذا قال الناس آمنا يفتن ليتبين الصادق من غيره، فكان الأمر مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا مثلا اضطهد أو قرب أو شبه ذلك أنه مخذول، كلا، من كان مع الحق فهو ليس مخذولا وإن حصل له ما حصل، وإنما المخذول الذي يناصر الباطل ويتمسك بالباطل في الواقع. والحمد لله الحق واضح ليس فيه خفاء، وضح وجل الأمر. ومع ذلك ينبغي الإنسان يسأل ربه العافية دائما، يسأل ربه العافية ويكثر من ذلك. أفضل ما يسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الإنسان ما يدري، قد مثل ما يصبر، قد يفتن، إذا كان في عافية فهو أفضل. كثير من الناس من المسلمين، كثير منهم لو فتن ما صبر، يفتتن، وإذا عوفي ومات على ما هو عليه فيرجى له خير، يرجى له خير كثير لأنه مات على الإسلام. ولكن كثير منهم لو فتن لافتتن، حتى لو أمر بالكفر وضرب وعذب كفر، لأنه ليس هناك قوة إيمان تحمل الإنسان على الصبر والتحمل ما كان للصحابة وغيرهم. كان بلال رضي الله عنه يمسكونه في وسط النهار ويضعون الصخرة على صدره ويقول له أكفر بمحمد، أكفر بربك، فيقول أحد أحد، يعني الله أحد لا أكفر به. غيره وعمار، آل عمار، حتى سمية رضي الله عنها قتلت في هذا السبيل. جاء أحد الفجرة وضربها وأدخل رمحا في فرجها حتى ماتت، هذا تعذب في لأنها أسلمت فقط، ما لها ذنب إلا هذا. وكذلك غيرهم منهم من مات تحت التعذيب، كذلك خباب رضي الله عنه لما أمسك فأرادوا قتله أخرجوه من حرم وقتلوه. عند ذلك ما رأى أنهم يقتلونه وعلم بذلك فاستعد، استعار من امرأة موس ليستحد به، المرأة التي كان مسجونا في بيتها وكان معها صبي صغير، عندها صبي، فغفلت عنه فزحف الصبي فأخذه وضعه على رجله، فلما نظرت إليه فزعت الموس بيده وعنده الصبي، نظر قال تخافين أن أقتله؟ قالت نعم، لا أفعل ذلك، أي ذنب لها أقتله؟ ليس كالمقصود. لما ذهبوا به لم يجزع ولم يحزن ولم، قالوا له، قال أحد الكفار له أتحب أنك في المدينة وأن محمدا بدلك هنا؟ فقال والله لا أحب أن أصيب محمد صلى الله عليه وسلم شوكة وهو في مكانه وأسلم أنا. فلذلك طلب منهم أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه، فصلى فتركوه يصلي ركعتين، ثم فرغ قال لولا أن تقولوا إنه جزع لأطلتهما، خففهما، ثم قال افعلوا ما بذلك. قبل ذلك يعني كان السنة بعد ذلك لمن كما فعل سعيد بن جبير عندما أراد قتله الحجاج، طلب أن يصلي ركعتين وغيره. والمقصود أن البلاء لا يزال في الإنسان إلا أن الله كريم جواد، إذا علم من عبده ضعف الإيمان فإنه يدافع عنه، وإذا كان عنده قوة يصاب حسب قوة إيمانه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل في دينه، يبتلى الإنسان على حسب صلابة دينه، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، وقال آخر إنه لتمر بأوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة، وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة. وأما ميت القلوب فيوحشك، فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنه لا يوحشك إلا حضوره عندك. فإذا ابتليت به فأعطه ظهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسرة كل الحسرة في الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وشتات قلبك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه، فعامل الله تعالى فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة. وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به، فتحمله ولا يحملك. فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تعق بالوقوف. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعضهم يفتري على الشيخ بأنه يقول بقدم العالم، أرجو توضيح ذلك لنا. نعم، قيل هذا في الأمور التي افتريت عليه، والسبب في هذا مسألة مشهورة في تسلسل الحوادث، هو لما شرح كتاب حديث عمران بن حصين، لأنه سئل عن معنى الحديث فتكلم عليه. حديث عمران بن حصين يقول: جئت إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعقلت ناقتي عند الباب ودخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل بنو تميم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير لون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وخلق كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. يقول عمران: فأتاني آت فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت. يقول: فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، فأيم الله، لوددت أنها تذهب ولم أخرج. يعني بقيت أسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري وغيره في هذا اللفظ. فشرح كقوله كان الله ولم يكن شيء قبله، تكلم على هذا وقال: إن الله جل وعلا أول بلا بداية، لم يكن لبدايته مبدأ، وكان جل وعلا بصفاته، فكان يقول ويتكلم ويفعل ما يشاء، ولم يكن معطلا في وقت من الأوقات. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان الله ولا يكن شيء قبله، فهو جواب لأهل اليمن حينما قالوا: نسألك عن مبدأ هذا الكون. وهذا يشار به إلى الشيء المشاهد من السماء والأرض والجبال والمخلوقات المشاهدة، وهذه بلا شك لها مبدأ، خلقت قبل أن بعد أن لم تكن شيء. ولكن هل قبل هذا ما كان الله يخلق؟ قل لا، ولا يلزم أننا نعرف كل شيء، هذا الذي ينتهي إليه علمنا، ولكن يجب أن نعتقد أن الله لم يزل فعال لما يريد، وأن الله يفعل ويقول ويتكلم، ولم يكن معطلا عن فعله وعن صفاته. لما قال هذا القول قالوا إنه يقول بقدم العالم، يعني تلبيسا والعجيب أن حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما جاء إلى شرح هذا الحديث ذكر بعض كلام الشيخ وقال هذا من أسوأ الكلام الذي ينسب إليه، لأنه كلام أهل السنة. هذا قول الإمام أحمد وقول أبي سعيد الدارمي وقول البخاري وكبار أئمة السلف، هذا كان قوله الذي قاله الشيخ رحمه الله. المقصود أن هذا هو السبب الذي قيل إنه يقول بقدم العالم. ما معنى قساوة القلب عن ذكر الله؟ هل هو عدم الذكر أو أنه يذكر الله ولكن قلبه غافل عن التفكر؟ قساوة القلب واضح أنه لا يتأثر القلب بما يذكر ولا يتأثر بما ينظر إليه بصره، ولا يتأثر بما يقع له، ولا يتأثر بالفعل الذي يؤمر به أو ينزجر عن النهي الذي نهي عنه. فقساوة القلب من هذه الناحية، يسمع كلام الله ولا يتأثر به، يرى آيات الله ولا يتأثر بها، ويرى الشيء الذي يقع حوله ولا يتأثر به. مثلا تجده يشاهد الأموات، أو تجده مثلا يمشي بين القبور وهو يأكل، هذا علامة دليل قساوة القلب، يعني غير متأثر كأنه بهيمة، هذا شيء واضح. فضيلة الشيخ، مقولة بعض الناس لقيته صدفة، هل هذه المقولة صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة، هو يقصد صدفة أنه لم يقدر الأمر ولم يعلم لله، ولكنه على غير ميعاد، ما توعدت معه ولا سبق بيني وبينه كلام على أننا نلتقي، هذا معنى، هذا شيء واضح، هذا ما في بس هذا الشيء. فضيلة الشيخ، هل يجوز تعدد النية في صوم يوم واحد كأن يصوم يوم عاشوراء بنية ونيتي أيضا كفارة الكفارة، أفيدونا جزاكم الله خير؟ كفارة واجبة، صيام الواجب لا يجوز أن يكون تطوعا، كذلك القضاء إذا كان عليه قضاء رمضان لا يصومه على أنه يوم عاشوراء، إنما يصوم على أنه قضاء ويصوم على أنه كفارة. فنية الفريضة يجب أن تميز عن نية النافلة، ما تكفي مثلا صلاة النافلة عن صلاة الفرض، يجب أن يميز هذه من هذه، وهذه لا تتميز إلا بالنية. يقال أن ابن تيمية رحمه الله أول آية كل شيء هالك إلا وجهه بأنه العظمة، ليس كذلك، هذه الآية ذكرها البخاري في صحيحه وذكر بعض أقوال السلف فيها، ليس لها محل مناقشة بعض الفقرات التي هناك أشياء تحتاج إلى رجوع إلى فهم. فالبخاري لما جاء إلى هذه الآية في صحيحه قال كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، وقيل إلا ما كان له، وذكر هذا حافظ ابن كثير رحمه الله وقال هذا من باب اللازم، وليس معنى ذلك أنه نفي بوجه الله جل وعلا. في الآية فيها كلام للسلف، وهو كان يتبع قول السلف. البدن يختلف اختلاف الناس، فأفضل الناس الأنبياء، وأرواح وأجسادهم محرمة على ما الأرض محرم عليها أن تأكل شيئا منها، لا تأكل شيئا من أجساد الأنبياء، فهي طرية حية، وحياة الأنبياء أفضل من حياة الشهداء بلا شك، ويليهم الشهداء، والشهداء يختلفون أيضا، منهم من تبقى جسده يبقى جسده طريا طوال الوقت، ومنهم من يكون وقتا دون آخر، ثم بعد ذلك المؤمنون يتفاوتون